قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا انتهينا في حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله قال: يا رسول الله، ما يفعل بنا إذا لقيناه؟ يسأل عن رب العالمين تبارك وتعالى، ما يفعل بنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلا عمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فيخطم مثل المخطم الأسود، ثم ينصرف نبيكم. هذا بداية الحديث هذه الليلة. ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون، فتسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة أو الجمر فيقول حس، يقول ربك تبارك وتعالى: أو إن، فتطلعون على حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يظمأ والله ناهله أبدا، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما. قال: فقلت: يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: مثل بصر ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت به الأرض وواجهت به الجبال. بداية الحديث هذه الليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون، يعني بعد الغرفة التي ينضح بها الله عز وجل قبل الناس، بعد الغرفة التي ينضح الله عز وجل بها قبل الناس، أما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، مثل الملاية البيضاء، ملاية بيضاء، نور أبيض، ده كل قطرة من هذه الغرفة تسقط على وجه رجل من الخلق، أما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء أبيض، وأما الكافر فتدع وجهه مثل الحمم من السواد والعياذ بالله. ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون، ألا فتسلكون جسرا من النار. بعد الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف، وينصرف على أثره الصالحون وتسلكون جسرا من النار. هنا هذا الحديث فيه زيادات عجيبة جدا كما سيتضح، اتضح لنا فيما مضى وسوف يتضح لنا إن شاء الله. هذا الحديث وهذه الرواية فيها زيادات وفيها إيضاحات وفيها مزيد من العلم، مسائل في العلم، مسائل في الدين زيادة. إنما سلام بين أنه سينصرف وينصرف على أثر الصالحون، قال فتسلكون جسرا من النار. الجسر ده اللي هو الصراط الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى، في أحاديث أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر صراط على النار، يضرب هذا الجسر هو الصراط الذي يعبر منه المسلمون إلى الجنة، وهذا الصراط على متن النار، على ظهر النار، فوق النار. النبي وصف هنا قال تسلكون جسرا من النار، فزيادة اللي احنا عرفها الليلة ايه؟ ان هذا الجسر او هذا الصراط من النار، نار. فاحنا فهمنا ان احنا الكبري او الصراط اللي احنا هنعدي عليه نار، نار. فدي معلومة جديدة في الروايات. انا سلم تكلم عن هذا الصراط في احاديث اخرى، قال عنه لما سئل ما الصراط قال ضحض مزلة، يعني مزحلق، اللي يعدي عليه يزحلق. والناس وصفوا ان هو على جنبتيه كلاليب، كلاليب الخطاطيف يعني، وشوك مثل حسك السعدان. الصراط ده والناس وصفوا في حديث اخرى ان هو ادق من الشعرة واحد من السيف. فانت معلومات كتيرة بنجمعها يبقى عندنا ايه؟ تصور صحيح. الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، إنما عندنا إيه يعني تصور، تصور. فهذا الصراط أحد من السيف، حاد جدا وأدق من الشعر، على جنبتيه كلاليب يعني خطاطيف، شوك، والشوك ده شغال عمال يعني بيتحرك. ولك أن تتخيل الصراط ده يا جماعة ده فوق ظهر النار. طب النار دي قد ايه؟ ده النار دي قد السماوات والأرض برضه. ده حاجة مساحة كبيرة جدا، وإحنا مطلوب مننا نعدي من على الجسر ده اللي عشان النجاة لازم نعدي على المسافة الكبيرة دي. يا ترى مين اللي هيعدي من الأول للآخر؟ ومين اللي هيسقط في النص؟ أحوال. المقصود الصراط ده طبعا مذكور، احنا بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الصراط فبنتذكر بعض المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح ان هذا الصراط يمر عليه الناس على قدر اعمالهم، منهم من يمر في سرعة البرق، سرعة البرق يمر ده يعني في لحظة يكون قطع المسافة دي كلها لمح البصر وعدى، ده على حسب عمله. شوف ده. ومنهم من يمر في سرعة الكوكب، ومنهم من يمر في سرعة الريح، منهم من يمر في سرعة الخيل الجواد، ومنهم من يجري، واحد هيجري على الصراط، ها، ومنهم من يمر حبوا، في واحد هيعدي بيحبي، يا ها. فشوف الشتان السرعات. الناس يقول ايه؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. اللي عمله بطيء، وبعدين اللي هيعدي سرعات متفاوتة، وكل سرعة معها نور على قد العمل برضه. أول واحد يمر على معاه نور زي نور الكوكب، إضاءة شديدة جدا جدا جدا، أقوى حتى من نور الشمس. وبعد كده اللي يمر معاه نور زي نور القمر، برضه حاجة كبيرة جدا. ويقعد النور يقل يقل يقل لحد ما يعدي واحد معاه نور زي نور النخلة، مسافة كده طويلة زي النخلة، ها. وآخر واحد يمر نوره على إبهام القدم أو إبهام اليد، على نوره على قد صبعه بس، ويريته حتى دايم وبينور على طول، فهو ينير تارة وينطفئ تارة، ده بينور ويطفي كمان. شوف الأولاني اللي كان معاه نور، ده نور العمل بقى، ده أعماله كانت ضخمة جدا، أعماله ضخمة جدا، فمعاه نور زي نور الكوكب الدري، حاجة ضخمة جدا، عمل أعمال صالحة، أعمال مجيدة، أعمال طيبة، كان مجتهدا في طاعة الله، سريعا إلى مرضاة الله عز وجل، حريصا على ما يرضي الله عز وجل، فحاز على هذا النور العظيم زي نور الكوكب الدري. دول الناس اللي هتعدي بسرعة، فسرعته بسرعة البرق، ونوره زي نور الكوكب الدري، حاجة جميلة تفرح، ده في لمح البصر يكون عبد. السرعة تقل والنور يقل من الناس اللي هيعدي. وبالمناسبة جماعة، مش هيعدي من على الصراط ده إلا المسلمين، يعني المؤمن المسلم. المنافق مش هيعدي من على الصراط، صحيح هو في الظاهر مسلم، بس قبل الصراط يضرب بين المنافقين وبين المؤمنين بسور له باب، خلاص لحد كده ويقفوا، يضرب بينهم العازل او الحاجز، سور له باب، ها. ويتفصل المنافقين بقى ايه، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يرجعوا ورا وخلاص، وما ما ما ما ما يعدوش من على الجسر، يخش النار على طول. فمش هيعدي من على الجسر الا المسلمين، يعني المخلصين لله عز وجل. الكفار دول سقطوا في النار من بدري، والمنافقين كانوا ماشيين مع المسلمين لحد مرحلة، وبعد كده ايه، يتضرب بينهم بسور له باب ويحجزوا ويخش النار، ويبقى المسلمون هم الذين يجتازون هذا الصراط او هذا الجسر. فمش هيعدي من على الصراط الا المسلمين. طيب المسلمين متفوتين في العمل، زي ما قلت لك، واحد عمله قوي جدا، عمره ملأه بالعمل الصالح، وقته يعني عامر بالأعمال الصالحة، ليس عنده أوقات يضيعها في اللهو واللعب، ليس عنده أوقات يضيعها في معصية الله عز وجل، فده عمره مبارك، عمره مبارك مليان أعمال طيبة صالحة، لذلك يوم القيامة هتلاقيه سريع جدا في لمح البصر، يكون عدى ومعاه نور قوي جدا. اللي أقل من كده تلاقي سرعته تقل، يعدي بسرعة الريح مثلا، والنور بتاعه مش زي الكوكب الدري، زي نور مثلا القمر برضو قوي حاجة، يعني القمر ده بينور للدنيا، بينور للدنيا كلها القمر. ففي واحد نوره يوم القيامة يعني لو كان موجود في الدنيا ينور للدنيا كلها، ده تلاقيه مثلا عالم ولا شهيد ولا حاجة حلوة قوي، ها، ويعدي بسرعة مع نور ضخم وسرعة كبيرة جدا، وتقل بقى الأعمال بقى وتقل الأنوار لحد ما آخر واحد يعدي، هيعدي هو بيحبي، وبعدين ياريت النور اللي معاه مستمر، ده هو معاه نور على قدر الإبهام، يضيء طارة وينطفئ طارة، وبعدين الكلاليب شغالة على طول، الخطاطيف زي الشوك زي الهلب، بس حاجة بقى ايه، حاجة يعني لا يعلم عظمها إلا الله. حاجة يعني وشغالة عمالة عايز شغالة بقى عن ناحيتين. تخيل انت واحد معدي وفي كلاليب طلعة عايزة تغرز فيه، عايزة تتعلق فيه، عايزة تشده عشان توقعه في النار، وفلت منها الحمد لله. دول المجموعات الأولانية هتفلت عبال الكلاليب ما تتحرك يكونوا عدة. المجموعات اللي هي بعد كده اللي هي بطيئة الكلاليب لما تتحرك ممكن تشبك فيها. فإنما السلام قال فناجن ناجن مسلم وفي مخدوش وفي مكدوس. المخدوش ده واحد عدى على الصراط الكلاليب تعلق فيه شوية وتسيبه فيتبهدل يتقطع. ده الكلاب يشبك فيه الشوك وبعدين يفلن يسيبه فيحدي، وبعدين الكلاب التاني يغرز فيه عشان يشده تحت هو متعلق في الصراط وبعدين يسيبه يعدي. ده مخدوش اتخربش واتقطع بس عدى، ده عذابه. وبعدين في واحد الخطاف لما يغرز فيه ويشبك فيه ما يسيبوش الا غير لما يرميه تحت يسقطه كده في النار. والعزوة دي طبقات الناس في على الصراط يوم القيامة. صعب جدا. النبي فين؟ عليه الصلاة والسلام النبي واقف جنب الصراط ونبيكم قائم على رأس الصراط يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. النبي عمال يدعي للأمة لأمته، والأنبياء يدعوا لأممهم. النبي يدعي للأمة يا رب سلم يا رب نجيهم، والناس تعب. موقف يعني صعب جدا زي ما قلت لك، مسافة كبيرة جدا لأن الجسر ده فوق النار وهو نار وهو نار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثر الصالحون ألا فتسلكون جسرا من النار. يبقى المعلومة الزيادة اللي النهاردة في الحديث ده إن الجسر ذات نفسه نار. يطأ أحدكم الجمر فيقول حس. فالنبي يتكلم عن نوعية من الناس اللي هتعدي على الصراط ده. يطأ أحدكم الجمر يعني لما رجليه، وطبعا احنا هنعدي واحنا حافيين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وبعد كده تأتي الكسوة يعني يتكسوا. المقصود أن الناس يقول يطأ أحدكم الجمر فيقول حس، لأن نار هو مش الجسر ده نار. إن زي ما النبي قال تسلكون جسرا من النار فهو تحت النار. فالنبي يقول يطأ أحدكم الجمر فيقول حس. كلمة حس كلمة اللي احنا قلناها النهاردة أي لما يتحرق أو يتلسع، لأن ده نار سخنة ملتهبة. واحد هيعدي بدماشي فيقول أحدكم حس أي فيقول الله عز وجل أو إن نعم أيوة قول أنت تسببت لنفسك في حق. لما ودي طائفة بقى يعني الإنسان لما يقعد يتخيل، أصل دول أول ناس شبه بعض اللي هم في سورة البرق دول شبه بعض، وبعدين اللي في سورة الضيق دول مجموعات، وبعدين اللي هم البطء دول مجموعات. يعني مش انت هتسمع واحد بس يقول اي او حس، لا دول مجموعات كبيرة جدا. واحد لما يقعد يقول يتخيل الناس تعملوا اي اي اي اي اي مجموعات كلهم اي اي صوت، يا ترى احنا هنبقى من اللي بيقولوا اي، ولا احنا عدينا، ولا احنا لسه هيجي عليه الدور ايه اللي. بس احنا معانا الوصف. النبي يقول يطأ احدكم الجمر فيقول حس فيقول ربك تبارك وتعالى او ان يعني نعم انت تسببت في هذا، انت تستحق هذا، انه حق يعني، او انك تستحق، او انه حق. فهذا كلام الله عز وجل على من يتألمون. اللي يطأ الجمر فيقول حس ربنا يقول له أو إن أنت تستحق هذا، أنت تسببت في هذا، نعم هذا حق. دول فحاجة حاجة لهب، حاجة صعبة جدا يعني. وبعدين الناس هتعدي، وبعدين آخر واحد اللي هو بيحبي، إذا الناس هم وصف لنا إن هو بيحبي، وبعدين قدم هو بيحبي إيه؟ تزل، رجل تفلت، فيبقى متعلق في الصراط ده خلاص، وبين ربنا يستر فيستوي على الصراط مرة تانية، وبين هو بيحبي القدم التانية تفلت تزل، وبعدين يقعد كده لحد ما يقطع المسافة. تخيل المسافة دي بقى إيه؟ طول السماوات والأرض مثلا، وهو لحد ما يعدي، أول ما يعدي كده يقول تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله نجيت، من زحزح عن النار ودخل الجنة هذا فاز. شوف اتعمل فيه ايه، بس فاز، عدى منها. وكلمة من زحزح يعني بشق الأنفس، ده من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مهما حتى لو اتعذب وحصل له ايه ده فاز. طب احنا بنتكلم عن الناس الاولين دول اللي عدوا، دول بقى ما تسألش عنهم، دول ما تسألش عنهم، انما اخر واحد هيعدي برضه فاز، لان اللي هيقع هو ده يعني. والعياذ بالله، انك من تدخل النار فقد خزي، واحد دخل النار حتى لو مسلم ودخل النار برضه في درجه من درجات الخزي، غير قرايبه وحبايبه واصحابه عدوا ودخلوا الجنه وهو اتحبس وقع في النار، نعوذ بالله من الخزي والخسران. يطل احدكم الجم فيقول حس، يقول ربك تبارك وتعالى او ان فتطلعون على حوض نبيكم. هنا برضه مساله جديده في الحديث ده، مش موجوده في اي حديث ثاني، ان الناس بعد ما تعدي من الجسم تطلعون على حوض الرسول. احنا فاهمين ان الحوض كان قبل كده في الموقف، مفيش تعارض، دي معلومة جديدة في الحديث ده، مفيش تعارض بينه وبين الحديث الثانية. ازاي؟ النبي وصف الحوض بتاعه ان هو مسيرة شهر، الطول بتاعه مسيرة ايه؟ يعني يغطي الموقف والناحية الثانية لحد ايه؟ لحد بعد النار، مفيش تعارض. واضح دي يا جماعة؟ فالناس هتشرب مرتين يوم القيامة، مرة في الموقف، والسبب الحر بتاع الشمس، خد بالك، ومرة تانية بعد ما يعدوا الصراط. لا السبب انا هقرا لك بيت السبب هنا غير السبب هنا. النبي قال فتطلعون على حوض نبيكم لا يظمأ والله ناهله ابدا، فلعمر الهك ما يبسط احد منكم يده الا وقع علي قدح يطهره من الطوف والبول والاذى. الشربة الجديدة دي تطهر الإنسان من إيه؟ من البول والبراز والتنخم والتمخط، دي إعداد للجنة. مش النبي قال عن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتنخمون ولا إيه؟ يمتخطون، ده أهل الجنة ما فيش عندهم الحاجات دي. فده الاستعداد بقى، دي الشربة اللي هتأهلهم لما يخشوا الجنة. مفيش بول، مفيش براز، مفيش نخامة، مفيش مخاط، مفيش أي حاجة. وهم كانوا ظمأنين برضو. طب إيه سبب الظمأ؟ الموقف، المرور من على الصراط ينشف الريق، ينشف الريق. موقف، موقف مفزع ومخيف ومثير. فمن العطش الناس لما يعدوا من على الجسر، لان نسينا نقول برضه، لان بين الجسر يا جماعه، بين النار وبين الجنه، الناس قال في الحديث يحبس المؤمنون على قنطره بين الجنه والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا يعني، فاذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه. يعني اللي حد اللي حد من على النار مش هيخش الجنه على طول، الا بقى السابقين دول، السابقون دول ما دام ما بيقفوش ما بيحجبوش خالص. انما في طائفه من المؤمنين يحبس المؤمنون، الحديث كده، يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار. ليه يتحبسوا على القنطرة دي؟ يتقاضون مظالم كانت بينهم، لسه في حقوق. صحيح في حقوق. لو واحد كافر عايز مننا حقوق هياخدها قبل الجسر، خد بالك. او واحد منافق، منافق مسلم في الظاهر وجارنا ولا قريبنا ولا منافق وكان له عندنا حقوق هياخدها في الموقف. لما نعدي المؤمنين بينه وبين بعض لسه في مظالم، بس دي ممكن يسامحوا بعض فيها. فمحدش هيخش الجنة إلا لما يدي لكل واحد حقه، عرفت؟ بس بين المؤمنين بين بعض في طريقة تانية. يعني أقول لك سامحني وأنت تقول لي سامحني ونسامح بعض، لأن محدش هيخش الجنة إلا إيه؟ نضيف. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. طيب واحد يقول لك لا، نقول له سامحني معلش، يعني ما هتحبس، سامحني، لا عايز حق، هو مؤمن كده مؤمنين، عايز حق، عايز حق. الروايات بقى في الحديث ان لما المؤمن يكون عايز حقه يرفع الله عز وجل له قصرا من ذهب، فيرفع رأسه فيقول يا رب لمن هذا القصر؟ هاي جميل قوي، ذهب هذا جميل. فيقول الله له لمن أدى الثمن؟ فيقول يا ربي ومن يملك ثمنه؟ مين يملك؟ فيقول أنت. يقول أنا يا رب؟ يقول نعم بعفوك عن أخيك، سمح وتأخذ الأصل. يقول قد عفوت، ده اللي هو مش عايز من الأول إيه؟ يسامح. ربنا بيرضيه ويتحمل عنك أنت التبعات ويؤدي عنك الحقوق، الحق اللي عليك. لو انت عديت الأمطار، لو عديت الصراط، ربنا يرضي خصومك لو هم مش راضيين. شوف كرم ربنا، ربنا كريم، اللي بيتعامل مع ربنا بيربح، يربح والله. يا ريت يعني ربنا يستر ان شاء الله. فالعفو، اللي بيعفو ده له منزلة كبيرة جدا، واللي عايز حقه ربنا بيرضيه، ربنا بيديه برضه، وكله يخش الجنة وكله مرضي، وبعد كده يعبده ويخش الجنة. هنا بقى بين الجنة وبين النار في الحوض، ناس ظمأنين لسه معديين من على الصراط، والصراط بين النار وحوالين منه نار، والناس عدوا، فهنا في عطش، فيروحوا بقى عشان يشربوا. الفرق ايه؟ في الموقف، في الموقف الحوض كان الملائكة واقفين عليه، بيسقوا الناس. لا، عند الحوض الناحية التانية لما نعدي من الصراط ان شاء الله نعدي سالمين بإذن الله. هناك الناس يقول فتطلعون على حوض نبيكم ألا لا يظمأ والله ناهله أبدا، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى. اللي مد إيده يلاقي قدح فيشرب فيطهره من البول، خلاص ما عادش في بول، من اللحظة دي ما عادش في بول، والأذى الغائط والطوف، الطوف النخامة، مش نخامة، ما فيش تمخط، حدش هينزل مخاط بلغم وحاجات زي كده، ما فيش. والجنة ليس فيها حيض ولا باء ولا بول ولا غائط ولا نخامة ولا تمخط، هاش. يعني هذا القدح يطهره من الطوف والبول والأذى. يبقى في فرق بين الشرب في الموقف ده، كان سبب حر الشمس، الناس عطشانين عايزين يشربوا فيروحوا يشربوا بقى من الحوض، والشرب من الحوض بعد الصراط سببه الموقف بقى بتاع مش ما ما المرور من على الصراط. الشرب الاولاني ده يطفئ الظمأ، علشان واحد عطشان من حرارة الشمس، الشرب الثاني يطفي العطش برضه ويطهر من الطوف والبول والأذى. خلاص بقى بعد كده اللي يشرب من اللحظة دي لا يظمأ أبدا. ما إلا لما نخش الجنة إن شاء الله الأنهار هنشرب منها دانا تناعم، مفيش عطش. يعني اللي هيخش الجنة يلاقي أنهار من ماء، مية حلوة قوي، وأنهار من لبن وخمر وعسل، وفي في الجنة إيه؟ التسنيم والسلسبيل والكافور والزنجبيل، عيون، ما كل دي أسامي إيه؟ والمسك، في مسك وفي كافور وفي زنجبيل وفي تسنيم وفي سلسبيل وفي عيون، دي احنا هنشرب منها تنعم التلذذ، مش عطش، مش ان واحد عطشان يروح جاي شارب، مفيش عطش في الجنة. امال تنعم تلذذ اكرام، عرفت؟ انما من ساعة ما نشرب من الحوض ان شاء الله شربة لا نظمى بعدها ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحبس الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما. خلاص هيروحوا فين؟ يتكوروا ويقذف بهما في النار. انما قبل كده في الموقف كانوا قريبين من الناس، يعني الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل، ميل ميل دي حاجة يعني مثلا كيلو، كيلو ربع بالمقاييس بتاعتنا، كيلو ده هي بعيد عننا دلوقتي 93 مليون كيلو، 93 مليون كيلو، الملايين دي كلها هتروح تختصر تبقى قريبة مننا كيلو واحد بس. شوف الحر اللي الخلق هتبقى فيه، عرفت؟ ومعها القمر يبقى جنب منها. لما خلاص نعدي من على الصراط خلاص، فالشمس والقمر الاثنين يقذف بهما في النار، زيادة عذاب على أهل النار، زيادة عذاب. وخلاص ويحبس تحبس الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما. قال: فقلت يا رسول الله فبما نبصر؟ طب احنا كنا كان الشمس والقمر كنا شايفين كده، هنشوف ازاي بعد كده؟ خد بالك اللي ايه، احنا لسه فين لحد دلوقتي؟ لسه ما يعني الناس بيحكي له لسه الناس ما دخلوش الجنه، بس بين الجنه وبين النار الشمس والقمر خلاص يقذف بهما في النار، يحبس تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا منهما. قال: فقلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال: مثل بصر ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس. لان انتوا فاكرين هو كان ايه، وصل امتى؟ كان وصل بعد الفجر، فالنبي لما اتكلم معاه كان خلاص الشمس قربت تطلع، فقال له ايه؟ مثل بصر ساعتك هذه، زي ما انت شايف دلوقتي، وذلك قبل طلوع الشمس. وهو ده النور، القدر من النور اللي هيبقى يوم القيامه في الجنه بقى، هو النور زي ايه؟ زي وقت طلوع الشمس او قبيل طلوع الشمس، هو ده. لان الجنه ما فيهاش شمس ولا قمر، ما فيهاش شمس ولا قمر، انما فيها نور، هو زي النور اللي احنا بنشوفه قبل طلوع الشمس، هو ده النور اللي في الجنه. لا لا لا، النور ده يا جماعه بس اهل الجنه هيعرفوا، يعرفوا الايام. ليه؟ لان كل يوم جمعه في الجنه يخرج المؤمنون للنظر الى وجه الله الكريم، هيطلع كل اللي عنده خيمه واللي عنده قصر واللي عنده غرفه واللي عنده السكن في الجنه متنوع، في اصحاب الغرف فوق، ان اهل الجنه لا يترون اصحاب الغرف كما ترون ايه الكوكب الدري الغابر، دول الغرف، دول بقى ايه الغرف دول العاليين قوي. وفي المساكن وفي القصور في الجنه وفي الخيم بقى، الخيمه الواحده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، قال: ان للمؤمن في الجنه لخيمه من ياقوته خضراء طولها 60 ميلا، 60 ميل يعني 100 كيلو ربع، ده الخيمه الواحده، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، له فيها اهلون لا يرى بعضهم بعضا. خيمه عجيبه قوي، لؤلؤه واحده مجوفه، لؤلؤه يا النهارده اللي انتوا عارفين اللؤلؤ بيبقى حته قد كده، يعني اللي يطلع لؤلؤه من اللؤلؤ صغير. تخيل بقى المؤمن له خيمه لؤلؤه مجافه 60 ميل، يعني قول 80 كيلو. 80 كيلو ده يودي لحد فين؟ من هنا لحد فين؟ لحد طنطا؟ ده خيمه واحده بس، خيمه واحده بس. وللمؤمن فيها اهلون لا يرى بعضهم بعضا. عجيبه الخيمه دي، المؤمن له اهل يعني زوجات جوه الخيمه ومجوفه ما فيهاش تقسيمات. العجيبه ان له اهل لا يرى بعضهم بعضا، محدش شايف بعض. كمان حاجه ازاي بقى ربنا يرزقنا ونخش ونشوف متمتع، حاجه جميله قوي. ده دي الخيمه. عايز اقول لك ايه، اللي عنده خيمه واللي طبعا دي خيمه لؤلؤ، وتخيل بقى انت عندك كمان بدل الخيمه اللؤلؤ عندك قصر ذهب. الله، مره تقعد في اللؤلؤ ومره تقعد في الذهب ومره تقعد في الفضه. حاجه بقى الفردوس الاعوى دي يعني ايه، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المقصود ان الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. اللي دخلنا الموضوع ده ايه؟ اللي دخلنا ان اهل الجنه هيخرجوا بقى اللي من الخيمه ولا من القصر، ولا يخرجون الى سوق الجنه يوم الجمعه، يخرجون الى سوق الجنه، هيخرجوا للسوق، وقبل السوق يعني يجلسون على كسبان من كافور ومسك تهب عليهم ريح الشمال. الريح تيجي كده وجايب لهم مسك زياده، وهم قاعدين على كسبان المسك. فيتجلى لهم ربهم فينظرون اليه في يوم الجمعه فيزدادون حسنا وجمالا، وثم ينصرفون الى سوق الجمعه. يروحوا بقى السوق بتاع الجمعه، كل واحد ايه بيخش السوق ينقي مجانا، ينقي بقى سبحان الله. مين اللي واقفين في السوق؟ اكيد والله اعلم الملائكه، يعني الملائكه انت عايز ايه؟ خد كل اللي عايز حاجه. فكان سيدنا ابو هريره، سيدنا ابو هريره يقول لسيدنا ابو سعيد الخدري اسال الله ان يجمعني بك في سوق الجنه. فيقول له ايه سوق الجنه؟ فيحكي له بقى ان يوم الجنه يوم الله يوم الجمعه. المقصود فهيعرفوا ازاي اهل الجنه يوم الجمعه؟ بيعرفوا الايام بارخاء الستور، لما يخش معاد الليل ما فيش ضلمه في الجنه، بس لما يخش المعاد بتاع الليل ترخى الستور، ستور بقى ستاير تنزل، يعرفوا ان ده معاد الليل، وتترفع تاني على الفجر وكده وخلاص. ادي كده ايه، حتى يوم يوم يوم يبقى يوم الجمعه ايه، خلاص احنا طالعين بقى للنظر الى وجه الله الكريم. دول يعني معظم اهل الجنه. اما اعلى اهل الجنه فينظرون الى وجه الله في كل يوم مرتين، لهم رزقهم فيها ايه؟ بكره وعشيه. هي دي رزق بكرة وعشية، ينظرون إلى وجه الله عز وجل مرتين في اليوم الواحد، وده أعلى نعيم في الجنة. دول بقى يعني الناس العاليين قوي يعني. فالجنة ليس فيها شمس ولا قمر، النور زي ما سيدنا لقيط قال فبما نبصر؟ قال مثل بصر ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم اشرقت به الارض وجهت به الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ الحسنات والسيئات بما نجزى، هنجزى بها ازاي؟ فالنبي قال له عليه الصلاه والسلام الحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها أو يعفو الله. هنا الزيادة دي أو يعفو الله مهمة جدا في الحديث ده، مهمة جدا. إن القرآن والسنة، السنة تفسر القرآن. لما نرجع للآيات القرآن نلاقي القرآن يقول لنا إيه عن السيئة والحسنة. من جاء بالحسنة فله إيه؟ عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا إيه؟ إلا مثلها. وهم لا يظلمون. والآية من جاء بالحسنة ولو خير منها ومن فزع يومئذ آمنون. من يقترف حسنة نزل لها فيها حسن. فالحسنة بعشرة والسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملوا. السيئة بوحدة. فهنا القرآن يقول لك السيئة بوحدة والحسنة بعشرة. طيب هل ممكن تبقى السيئة بعفو؟ ها؟ أين بقى الحديث؟ الحديث إيه؟ قال بما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا. قال الحسنة بعشرة مثالية والسيئة بمثلها أو يعفو الله. السيئة بسيئة يعني إيه؟ أنت عملت سيئة تاخد عليها سيئة و الله أعلم يكون معنى كده وتعاقب بسيئة. يعني اللي عمل سيئة ربنا يسيئه في النار مرة، اللي عمل حسنة ربنا يجازيه عنها في الجنة إيه؟ بعشر حاجات، عشر إكرامات. الأول بس خليك معايا خلاص. يبقى اللي عمل سيئة يستحق بيها إيه؟ عذاب من أي نوع ربنا يعافينا يعني. بس اللي عمل سيئة ربنا يسيئه مرة، ما السيئة جزاها إيه؟ يعني إيه سيئة؟ إن ربنا يسيئه. اللي عمل سيئة ربنا هيسيئه. طب اللي عمل حسنة ربنا يعطي له إيه؟ حسن، حاجة حسنة جميلة عشر مرات كويس. أو يعفو الله عز وجل، يعفو يعني عمل سيئة ربنا ما يحاسبوش عليها، ما يحاسبوش عليها. هذا يعني عفو الله عز وجل، فده بيفتح باب الأمل. ممكن واحد يعمل سيئة وربنا يعفو عنه ما يجزوش بيها. ده الناس اللي هيخشوا النار، اللي هيخشوا النار. وفي ناس بقى ربنا يعني يبدل لهم سيئاتهم حسنات فخلاص يعني يخشوا الجنة. موضوع الشفاعات والحاجات دي، مين اللي هيخش الجنة ومن أول مرة، ومين اللي هيخش النار ويطلع، ومين اللي كان يعني رايح يخش النار وشفعاء يشفعون له فيدخل الجنة، موضوع الشفاعة ده موضوع تاني. فهنا برضو من رحمة ربنا أن ربنا بيجازي على السيئة سيئة أو يعفو. يعفو يفتحنا باب الأمل والرجاء، حسن الظن بالله عز وجل، رحمة ربنا واسعة، ربنا كريم. قال قلت يا رسول الله فما الجنة والنار؟ شوف السؤال بقى له. إيه رأيكم لما سيدنا لقيط يقول ما الجنة والنار؟ سؤال طويل جدا. ايه الجنة وايه النار؟ عايز حكاوي كتيرة جدا عن الجنة. ايه الجنة؟ النبي حكيله حاجات. تعرفين الجنة لما وصفها كبير جدا، يعني في كتب اتكتبت عن الجنة، ايه اللي في الجنة او ايه اللي في النار، تلاقي كتاب عن النار وحال اهل البوار، وصف النار وحال اهل البوار. فسيدنا لقيط قال نسب ايه الجنة وايه النار، فالنبي جاوبه ازاي، يقول له ايه؟ فالنبي جاوبه باول حاجه، بس اول حاجه في الجنه واول حاجه في النار. اول حاجه ايه؟ اول حاجه البيبان بس. لان النبي هيحكي له ايه؟ شوف السؤال. قال قلت يا رسول الله فما الجنه والنار؟ قال العمر الهك ان النار لها سبعه ابواب ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. فهيدا النوع السبب وصف له إيه؟ وصف له إيه؟ الباب. لأن السؤال طويل جدا، السؤال اللي هو سأله طويل. لما انت تتخيل هذا السؤال يقول له ايه الجنة وايه النار، فالنبي يقول له ايه عن النار، هيحكي له ايه عن النار اللي جوه، ويحكي له ايه عن الجنة عليه الصلاة والسلام. فهو لما قال يا رسول الله فما الجنة والنار، قال العمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. هنا أبواب النار يا جماعة، النبي قال له ما بين البابين، ما بين البابين يسير الراكب بينهما 70 عاما بين البابين. طب الباب ذات نفسه جه وصف الباب، حديث ثاني روايات أخرى إن الباب ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، وفي أكثر من كده روايات أكثر من كده، مفيش تعارض. ها مسيرة 40 عاما للراكب اللي مثلا إيه السريع، واللي أبطأ منه لو راكب أسرع يبقى مسيرة إيه 70 عاما، وهكذا مفيش تعارض بين الروايات. الروايات ولو جمعت بين الروايات بالطريقة دي جايز. الباب ما بين المصراعين وبين الضرفتين، المسافة اللي بين الضرفتين 40 سنة، ده يدخل عدد قد ايه؟ مثلا معظم الناس يعني يستحقون دخول النار ولا ايه؟ يعني ناس كتير هيخشوا النار والعياذ بالله. فأبواب الباب لوحده ما بين المصراعين الباب 40 سنة، تخيل واحد ماشي 40 سنة يوصل لحد فين؟ خلق هتخش من الباب. وبعدين ما بين الباب والتاني 70 سنة، مسيرة الركب 70 سنة، وبعدين وهكذا. الله أعلم، الله أعلم. فربنا يقول في القرآن إيه عن النار؟ لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم، في كل باب حيخش منه ناس غير اللي هيشاطه من فوق، غير اللي يعني الحاج فتح ايه موضوع كده، اللي هيسقطوا من فوق دول هيخشوا في طبقة عصاة الموحدين، دي غير النار الكبرى. طبقة عصاة الموحدين غير النار اللي فيها الكفار والعياذ بالله، يعني او يعني العذاب اللي فيها غير العذاب اللي في طبقات الكفار. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، دون منافقين لا، الدركات دركات النار بعضها اسفل من بعض، تحت بعض الدركات يعني والعياذ بالله. والمنافقين في الدرك الاسفل من النار. الابواب 7، فالله اعلم هل هي بعدد الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، 7 الموبقات على رأسها الشرك، الإشراك بالله، الشرك بالله وقتل النفس والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. فحاجات تدخل النار. فهل كل باب قصاد كل كبيرة من دول كل حاجة تدخل من باب؟ الله أعلى واحد. إنما احنا عندنا أبواب الجنة 8 برضو نفس الوصف. الناس قال بالنسبة لأبواب الجنة وإن للجنة 8 وإن للجنة 8 أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، بين الباب والتاني 70 عاما، وبرضو البابين المصراعين 40 سنة للباب الواحد. والجنة أبواب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن بعضها، فالنبي ذكر من أبواب الجنة الباب الأيمن، الباب الأيمن، أن الباب الأيمن خاص بهذه الأمة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الباب الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة خاص بهذه الأمة بس، وبقيه الابواب السبعه تشترك امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع بقيه الامم في الدخول من هذه الابواب. طب ايه الابواب الباقيه؟ ايه الابواب السبعه الباقيه؟ الابواب السبعه باب اسمه باب الصلاه، وباب باب الصدقه، وباب الريان بتاع الصيام، وفي باب الجهاد، وفي باب او بابين بر الوالدين. النبي اتكلم في يوم من الايام عن قال عليه الصلاه والسلام: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر: انا. قال: من تصدق اليوم بصدقه؟ قال ابو بكر: انا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا. قال: من تبع اليوم جنازه؟ قال ابو بكر: انا. فقال النبي: ما اجتمعت في انسان الا كان من اهل الجنه. اذا كان يوم القيامه دعي اهل الصلاه من باب الصلاه، ويدعى اهل الصدقه من باب الصدقه، ويدعى الصائمون من باب الريان، ويدعى. فقال ابو بكر: يا رسول الله، ما على احد من ضروره اذا دعي من احد هذه الابواب. كلمه ضروره يعني ضرر. ما على احد من ضرر يعني اذا دعي من اي هذه الابواب اللي تنادى عليهم اي باب ده يا بختيه، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها يا رسول الله؟ قال النبي: نعم، وانت منهم. هو بكر. فدي الابواب بتاعت الجنه، ملائكه، الملائكه واقفين بينادوا يدعوه، اما من كان من اهل الصلاه فيدعى من باب الصلاه. لا، ما يخش يبدا يخش، ما اللي بيخش ما يطلعش. هم هيناديوا، بمعنى ايه؟ الملائكة اللي واقفين على باب الصلاة يشوفوا واحد كده باين على وشه منور قوي، اللي كان بيسجد ده كان بيتوضى كتير، يعني بيصلي كتير بيتوضى كتير، فتلاقي وشه منور قوي، ايديه منورة قوي، ورجليه منورة قوي، وده منور. فده يعرفوا ده من أهل الصلاة. تعالى تعالى خش من هنا، الملائكة ينادوا عليه. طيب اللي كان من أهل الصوم، الملائكة تعرفوا ازاي؟ ينفخ فمه يوم القيامة رائحة المسك. ده رائحة طيبة جدا، مسك. ده كان بيصوم كتير. فالملائكة تقول: تعالى انت خش من هنا، ده باب الريان. المجاهد برضه يجي مجروح كده والجرح بتاعه يتعب دما، دم ومسك وبعدين لو مات شهيد عليه تاج، يعني الشهيد له سبع خصال يكسى تاج الكرامة. فالملك يقول: انت خش من الباب ده، تعالى تعالى من هنا. فاللي كان عنده بر الوالدين الملائكة، فالملائكة بقى لما شوفوا ابو بكر يقولوا ايه؟ كل الملائكة: انت عليك علامات الصلاة، تعالى من عندنا، وبرضه كنت بتصوم، تعالى من عندنا. دول ينادوا عليه، ودول ينادوا عليه، ودول ينادوا عليه. يا ترى يخش من انه باب؟ اليمين. ها؟ ايوه عشاء، ايوه عشاء. ف ابواب الجنه بقى وانت بتختار يا خش من الباب ده، اصل كل باب جوه منه في كرامه. في يعني باب الريان اسمه ايه؟ الريان. اللي يخش بقى هيلاقي اكل كتير جدا وشرب كتير جدا. ما واحد كان بيصوم يعني يحوش نفسه عن الاكل والشرب في النهار لحد الغروب، ده ربنا يكافئه. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام ايه؟ خالية. منعت نفسك من الطعام والشراب، في النعيم بحاجات كتير جدا. الجزاء من جنس العمل. والحور العين بقى الشهيد له 72، ده الشهيد 72 مع ده اعلى حاجة. اللي اقل من الشهيد بقى متفاوت، في بقى اللي له 10، ولا له اقل واحد من اهل الجنة له 2، ده يعني اقل واحد، ده يمكن اخر واحد يخش الجنة والله اعلم. يعني في بقى اللي له 10، ولا له 20، ولا له 30، ولا له 50، ولا له الشهيد 72. فالشهيد طبعا هيتنادى عليه ايه؟ تعالى انت من الباب ده. فانت ممكن عايز تبقى انت عايز تغلط تخش مع الشهداء، مش بابك، مش بابك ده. انت بابك ايه؟ باب الصف. وبقى خد بالك اللي هيدعى من باب الصلاة ما هو كان بيصوم برضه، كان بيصوم رمضان وكان بس كان مقل، الصلاة عنده أكثر، يصلي النوافل ويصلي، فده باين عليه علامات ان ده كان بيصلي. الملائكة تقول له تعالى انت خش الباب ده. اللي كان بيصوم كتير باين عليه علامات ان كان بيصوم كتير، كان بيصلي برضه، عشان كل واحد يفهم ايه يعني ما يصليش ويخش بباب الريان. عايز لا، ما كان كل حاجه كان بيصلي ويصوم وكل حاجه، بس صيام زياده، عنده حاجه مميزه، فده يدعى من باب الريان. وهكذا واحد عنده بر الوالدين، ما عنده بابين في الجنه، زي ما الناس كان بيقول للصحابه ان انت عندك بابين، واللي يموت منه احد الابواب الوالدين ففات منه باب يعني من ابواب الجنه. وهكذا فابواب الجنه ثمانيه، ممكن واحد يدعى من هذا الباب، او في الملائكه هتنادي على ناس من كل الابواب، كل الملائكه تعالى من عندنا، ودول يقول لك تعالى كله عايزك تخش من الباب ده علشان تاخد الكرامه المتميزه. وكل الجنه حلوه، انت الجنه ما فيهاش حرمان، ما زي ما انت كان عندك حاجه زي انت بتصلي وتصوم وكل حاجه، بس عندك حاجه زياده، صلاه زياده، فانت برضه هتاخد كل الاكرام بتاع الجنه وحاجه زياده بتاع باب الصلاه. وهكذا مفيش حرمان، مفيش حد يتحرم من حاجه في الجنه. فالنبي قال له عليه الصلاه والسلام: وان الجنه 8 ابواب ما منها بابان الا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قال: قلت يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنه؟ هو في الاول سال ايه الجنه وايه النار، فالنبي وصف له بس الجنه، قال له النار 7 ابواب والجنه ايه 8 ابواب، والا السؤال طويل عليه الصلاه والسلام، السؤال طويل هيقول له ايه ولا ايه. فالنبي قال له النار 7 ابواب والجنه 8 ابواب وكل باب قد كده. قال: قلت يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنه؟ يعني لما نشوف كده في الجنه هنشوف ايه؟ قال: على انهار من عسل مصفى، وانهار من خمر ما بها من صداع ولا ندامه، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آثم، وفاكهه. شوف كده، فالنبي برضه قال له ايه؟ عناوين الانهار، وانهار الجنه عجيبه جدا، ان انهار الجنه ملهاش مجرى. انتوا عارفين النهر بتاع الدنيا ده لازم اي نهر في الدنيا لازم له مجرى، ولا ايه؟ الضفتين والمجرى، لا الانهار بتاعت الجنه ايه؟ على السطح، حاجه عجيبه قوي، حاجه جميله كده، يعني هي ذات نفسها منظرها وحاجه متعه، حاجه جميله جدا يعني. في ففي انهار بقى عسل مصفى، وانهار من خمر ما بها من صداع ولا ندامه. فالنبي هنا ايه؟ بيعرض بخمر الدنيا، صداع سبب الصداع بعد ما ينتهي مقوله، والندامه لان المخمور بيندم، بيتصرف تصرفات تجلب له العار، تجلب له الندامه. المخمور ممكن يقتل وهو سكران، ممكن يفعل افعال مشينه وهو سكران، ممكن يعمل حاجات كتير جدا وتجيب له العار والخزي والذل والهوان. ها، وزي ما بنقرا كده ونوصف، يعني تلاقي واحد مخمور ماسك حاضن عمود وعمال يتكلم معاه، بيقول ايه للعمود ده ولا بيحكي وحكاوي وبيرغي وبيتكلم في العمود، وممكن يخبط راسه في العمود، وممكن خدت بالك؟ فالخمر ندامه، يعني ام الخبائث انهم، فالخمر بتاعت الجنه لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وانهار من لبن لما يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهه. والعمر إلها كما تعلمون، وخير من مثله، معه أزواج مطهرة. دي كده ايه العناوين. قال قلت يا رسول الله اولنا فيها ازواج او منهن صالحات لنا فيها الازواج المطهرة لنا فيها منهن ازواج؟ قال الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ان لا توالد. وهنا برضو الحديث ده في حديث تاني اصله عند الترمذي ان في توالد، بس الفرق بينهم ايه؟ الناس قال ان الرجل اذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه وفطامه وكده في ساعة واحدة. لما الرجل مالك جالنا يشتهى الولد عايز ولاد، فزوجته تحمل وتولد ويتفطم ويكبر في ساعة واحدة ويبقى ابنه في الجنة. أمال إيه لما فيش فيها توالد؟ والله الجمع بينهم والعلم عند الله إن الحرم من الولد في الدنيا اتحرم من أولاد ويخش الجنة عايز إيه في الجنة؟ عايز يبقى له ولد فيشتهي الولد، نفسي في ولد، ربنا يرزقه ولد. أصل ربنا قال إيه؟ لهم ما يشاءون إيه؟ فيها ولدينا مزيد. اللي عايز أي حاجة حتى لو ما هي مش في الجنة، زي ما مثلا اتكلم عن واحد من الأنصار أو بعض الأنصار، واحد من الأنصار بيحب الزرع، الجنة ما فيهاش زرع، ده هي كلها زرع، بس عايز يزرع، واحد عايز يزرع بنفسه، فيقول الله ألست فيما ترى؟ فيقول بلى ولكني أحب أن أزرع، أنا عايز أزرع بنفسي، فيزرع ويبطر وكده كل ويطلع الزرع ويحصده كده في ساعة واحدة، مش في أيام وسنين وشهور، لا لا لا لا. فإيه؟ فاللي عايز يزرع ربنا هيمكنه، اللي عايز أولاد ربنا هيديله، بس الأصل إن الجنة ما فيهاش إيه؟ توالد. شفت الله؟ نسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.